يقول السائل: ما المراد بقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ نعم، قال العلماء خليفة لا يلزم أن يكون خليفة عن الله، وإنما قيل هو خليفة لمن كان قبله من الأمم، وقيل هناك عوالم كانوا قبل ذلك، ثم جعل هذا الإنسان خليفة عمن كان قبله من الأمم. وقيل خليفة أي أن الناس يخلف بعضهم بعضا، يخلف الرجل أبناؤه ثم يموت هؤلاء الأبناء ويخلفهم أبناؤهم وهكذا. يقول السائل: في قول الجارية وفينا رسول يعلم ما في غد، هل فيه دليل على العذر بالجهل؟ نعم بلا شك، وهذه من الشواهد ومن الأدلة التي ذكرها العلماء على العذر بالجهل، وإلا ادعاء علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم رد للنصوص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذرها بجهلها. نعم. يقول السائل: كيف يعرف الأطباء الجنين هل هو ذكر أم أنثى بالمنظار؟ وكيف يعرف أهل الإرصاد أن غدا سينزل المطر وستكون الحرارة كذا وكذا؟ أما علم الجنين فهناك وقت لا يعلم الأطباء ولا غيرهم هذا الجنين، بل لو شقوا الرحم وأخرجوا هذه المضغة وشرحوها ما استطاعوا أن يعرفوا أذكر أم أنثى. وأما عندما تنفخ الروح وتظهر المعالم فلا شك أن قبل ولادته يعرف بالمنظار وعن طريق الأشعة، ويرى يعني حتى والد الطفل عندما يجعل المنظار على بطن المرأة يرى ابنه ويرى معالمه ويرى علامات الذكورة والأنوثة، لأن هذا أصبح يعني ليس من الغيب، وإنما هو غيب في وقت من الأوقات قبل أن تخلق الروح، فإن الملك يسأل أذكر أم أنثى، لا يستطيع أحد أن يعلم قبل ذلك. وأما بعد أن يخلق فإنه تظهر عليه العلامات، وعند ذلك يعرف هذا الأطباء وغيرهم. وأما علم المطر أيضا لا يعلمه إلا الله، ولكن هؤلاء يتوقعون، وقد ينزل المطر على ما توقعوا وقد لا يحصل، كما يحصل كثيرا أن يخالف تقديرهم الواقع. يقول السائل: ما الأدلة على أن بعض المؤمنين رأوا الله رؤية قلبية؟ هذا ذكره شيخ الإسلام، وكان يذكر هذا قول ابن عمر أنه كان يطوف وجاءه رجل قال يخطب منه ابنته، قال تحدثني في هذا ونحن نتراء الله. قال الشيخ الإسلام: هذه رؤية قلبية مرجعها إلى العلم، وما قام في العلم في قلوبهم من العلم بالله. يقول السائل: أرجو توضيح القاعدة التي فيها أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. باب الإخبار في حق الله ما يخبر به عن الله، يقال أنه ذات، يقال شيء، قالوا هذا أوسع من باب الصفات، لأنه لا يلزم أن يكون بنص، قال الشيخ الإسلام: ولكن يخبر عن الله بما ليس بشيء. وأما في باب الأسماء والصفات فلا يوصف الله إلا بما دلت عليه النصوص. يقول السائل: هل الصحيح ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى ربه في المنام؟ ونقل هذا عن الإمام أحمد وعن غيره. نعم. يقول السائل: ما الأدلة على أن كل سائل يأتي أحدهم للشيخ فيشكو له المسألة مرضا أو غيره، فيقول له الشيخ اذهب وتعالى بعد أسبوع، فيأتي صاحب المسألة بعد المدة المحددة فيقول له الشيخ رأيت في المنام أن مشكلتك حلها كذا وكذا، فما حكم ذلك؟ هذا لا يفعله أهل العلم والفضل ولا يفعله الأطباء، وإنما قد يحصل من بعض من يبتز أموال الناس، لأن ما الذي يدريه أنه سيرى رؤيا في هذا؟ فهذا لا يفعله من كان من أهل العلم والفضل، والرؤيا ليست بأيديهم كونه يرى، هل بينه وبين الله وعد وعهد؟ كل من جاء هناك موعد بينه وبين الله الأسبوع القادم أن يرى فيه رؤيا، هذا ما يقوله عاقل. قل سأل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته في السماء؟ على صورته أي على صورة الرحمن كما جاء في الحديث الآخر، وهذا لا يدل على التشبيه، لأن نفي التشبيه أمر مقطوع به، ولكن قال الإمام أحمد وغيره نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعتقد قطعا أن إثبات الصورة لا يدل على التشبيه، لأن نفي التشبيه مقرر، وحديث الصورة الثابت لا نتأوله ولا نحرفه، وخير ما قال العلماء ما قاله الإمام أحمد نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ورد في أشراط الساعة أن المسجد النبوي يكون خاليا من الناس والكلب يأتي ويبول عند المنبر، فهل هذا الكلام صحيح؟ ورد في بعض الأخبار يعني أن هذه المدينة تخلو من ساكنها في آخر الزمان وأنها تعوي فيها السباع، والله أعلم. يقول السائل: إذا وقع شيء من المخاط في الثياب أثناء الصلاة فهل يبطل، هل تبطل الصلاة بذلك؟ لا تبطل الصلاة بالمخاط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحك المخاط والبصاق من القبلة، لأنه لا يليق أن يكون في المساجد، ولكنه لو وقع على الثياب ليس بنجس. قل السائل: إذا تزوج المسلم بالنصرانية ورضي أبوها بزواجها بمسلم، فمن يكون وليا لها، هل أبوها أو الحاكم؟ الأصل أنه إذا كان لها أولياء من المسلمين هم أولياؤها، وأنا لا أعلم يعني في المرأة العفيفة النصرانية إذا كان أبوها هل يكون وليا عليها، لأنها نصرانية، وأما لو كانت مسلمة ليس لأقاربها ولاية عليها، فهذه تراجع المسألة، هل الذي يقوم بتزويجها أبوها أو من كان من أقربائها، لأنها أيضا ليست مسلمة، والصحيح أن في ولايتها لوالدها، لكن يتأكد من هذه المسألة. نعم. قل السائل: ورد في الحديث أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم بثبوت الحديث، لكن هناك بعض الآثار، وقال بعض أهل العلم في توجيه هذا أن الأغنياء يقفون للحساب، وأما الفقراء فليس عليهم حساب لأن أموالهم قليلة. نعم. يقول السائل: هل يجوز الوضوء في الحمام والمسلم مجرد عن الثياب بدون جنابة؟ يقصد الغسل. يقول الوضوء ما أدري. الوضوء لا يحتاج أن يتجرد كاملا، ولو توضى لا بأس، وأما الغسل فلا بأس، إذا كان ليس هناك من يطلع عليه لا بأس أن يتجرد وأن يغتسل، وإن كان بعض السلف كره التجرد، قال بعض أهل العلم، وهذا عندما لم تكن هناك يعني هذه المراحيض ودورات المياه يخشى أن يطلع عليه، وأما مع وجودها فلا بأس، ولو تستر فهذا أفضل. قل السائل: ما معنى الرواية أن عيسى عليه السلام سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله الذي رواه الترمذي؟ هذا لم يثبت، الحديث الذي رواه الترمذي ذكر العلماء أنه لم يثبت في أن عيسى يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل ما حكم البيع وطلب الربح في بيع العملات، وكم كانت الفضة تساوي من الذهب فيما مضى؟ لا بأس ببيع العملة، لكن قال العلماء لا بد فيها من التقابض، وهو أن يحصل التقابض بين البيعين فيسلم هذا المال ويقبض الآخر العملة بجنس آخر لكن في مجلس واحد. قل السائل: نرجو منكم البيان لضوابط الجهاد الشرعي، وهل هناك كتاب نرجع إليه في هذا؟ ضابطه إذن ولي الأمر وتوجيه العلماء الذين يكونون حول الإمام، وهذا اجتهادهم، ونحن لا نشغل أنفسنا بهذا الأمر، خاصة نحن في هذه البلاد لدينا ولاة أمر لديهم غيرة على الدين وحولهم علماء كبار، فأراحنا الله من بحث هذه المسائل، فإذا سمعتم منادي